الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 94 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ونبدأ من باب ذكر المصلي يصلي 5 ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر المصلي يصلي 5 ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى 5 من غير أن يضيف إليها 6. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت 5، فسجد 2. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال به علقامة والحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح والزهري والنخعي ومالك بن أنس والليث بن سعد والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وفيه قول ثان قاله قتادة قال: في رجل صلى الظهر 5 قال: يزيد فيها 1 ركعة، فتكون صلاته للظهر و2 ركعات بعدها، وإذا صلى الصبح 3 صلى إليها 4 فتكون 2 ركعات تطوعا، ويسجد 2 سجدتي السهو وهو جالس. وفيه قول ثالث قال حماد بن أبي سليمان: إذا صلى الظهر 5 ولم يجلس في 4 فإنه يزيد 6، ثم يسلم ثم يستأنف صلاته. وقال سفيان الثوري: في من صلى الظهر 5 ولم يجلس في 4 قال: أحب إلي أن يعيد. وقال النعمان: في من صلى الظهر 5 فقعد في 4 قدر التشهد قال: يضيف إليها 1 ركعة أخرى، ثم يتشهد ثم يسجد 2 سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم. وفي كتاب محمد بن الحسن: في من صلى الظهر 5 ساهيا إن كان لم يقعد في 4 قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الظهر، وإن ذكر حين تمت 5 أنه قد صلى 5 أحب إلي أن يشفع 1 ركعة ثم يسلم ويستقبل الظهر، وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر، وإن كان قد قعد في 4 قدر التشهد فقد تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها 1 ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد 2 سجدتي السهو وتمت صلاته. قال أبو بكر: فقولهم هذا خلاف خبر ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صلى 5 لم يشفع 1 ركعة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه جلس في 4، وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود، وهذا الإسناد من جياد أسانيد أهل الكوفة، وقد خالفوه وخالفوا علقمة والنخعية وخالفوا خبر أبي سعيد الخدري، لأن في حديث أبي سعيد: ألق الشك وابن على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد 2. وفي حديث ابن عباس: فإن كانت 1 ركعة التي صلى 5 شفعها بهاتين، وإن كانت 4 فالسجدتين ترغيم للشيطان. فهذه الأخبار متفقة كلها، وقول أصحاب الرأي خلافها، وليس معهم لقولهم حجة. تلخيص المسألة: حكم الرجل يصلي الظهر خمسا ناسيا. ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يسجد سجدتي السهو، وهذا قول الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني إذا صلى خمسا يزيد سادسة ويعتبرها، ويسجد سجدتي السهو ويعتبرها الظهر وسنتها، الظهر وسنتها، هذه ست ركعات، أربع وركعتان. القول الثالث يزيد سادسة ثم يسلم ثم يستأنف صلاته. ما معنى يستأنف صلاته؟ يعيدها من أولها. أحسنتم. إذن لماذا جعلها سادسة؟ حتى لا تكون وترا، وهذا قول أهل الكوفة، حماد بن سليمان وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وغيره. الترجيح، ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ نعم، القول الأول. أحسنت، تفضل هديتك. القول الأول، هذه المسألة الراجح فيها هو القول الأول، أنه يصلي سجدتي سهو وتنتهي المسألة، وذلك للحديث، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الخامسة ساهيا، فبعدما سلم قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة أم نسيت؟ قال وماذاك؟ قالوا صليت خمسا، فقعد فسجد سجدتي السهو ولم يزد سادسة. إذن فالقول الأول هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: ذكر من صلى المغرب أربعا. اختلف أهل العلم في من صلى المغرب أربعا ساهيا، فقال طائفة يسجد سجدتي السهو، كذلك قال الحسن البصري وهو قول الشافعي وأحمد، وقال الزهري هي صلاته، وقال طائفة يصلي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعا، هذا قول قتادة والأوزعي. وفيه قول ثالث وهو أن يعيد الصلاة، هذا قول حماد بن أبي سليمان، قال أبو بكر والجواب في من صلى المغرب أربعا كالجواب في من صلى الظهر خمسا، ولا فرق بين من جعل الوتر من الصلاة شفعا وبين من جعل الشفع منها وترا، إذ كل واحد منهما زائل في عمل الصلاة. فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا ساهيا ولم يعد وسجد سجدتي السهو، كان كذلك مصلي المغرب أربعا زائدا في صلاته ركعة، وكان حكمها كحكم مصلي الظهر خمسا، لأن كل واحد منهما زائد في صلاته ركعة. تلخيص المسألة: حكم من صلى المغرب أربعا، ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يسجد سجدتي السهو، وهذا قول الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد. القول الثاني يضيف إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعا، أي يكون المغرب وسنته. قول فتكون ركعتان تطوعا، فتكون ركعتان تطوعا، من يعرب لنا تكون هنا؟ كان هنا. لماذا لم يقل فتكون ركعتين؟ خبر كان منصوب بالياء لأنه مثنى، قال فتكون ركعتين. نعم طيب، وركعتان يبقى ركعتان ولا ركعتين؟ ركعتين. نعم الفعل وقع إيه؟ اسم تكون. نعم أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل. فاعل ركعتان هنا فاعل، لأن كان هنا تامة، كان تامة وليست ناسخة، ليست فعلا ناقصة. كان هنا في هذه الجملة ليست فعلا ناقصا له اسم وخبر، لا هو فعل عادي ككل الأفعال، فكان هنا تامة. فتكون أي فتحدث، فتكون أي فتحدث وليست فتتحول أو تصير. فتكون ركعتان، فتكون فعل وركعة فاعل. وتطوعا، من يعرف تطوعا؟ نعم مفعول به صفة ركعتان، فتكون ركعتان تطوعا تمييز. أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل أديتك، بارك الله فيك. نعم إذن ذكر من صلى المغرب أربعا، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول يسجد سجدتي السهو، القول الثاني يضيف إليها ركعة فيصير قد صلى كم ركعة؟ خمس ركعات. كيف خمس؟ أيوة خمس ركعات، يبقى صلى المغرب ثلاثة وركعتين سنة. أحسن. والقول الثالث أن يعيد الصلاة، هذا قول حماد بن أبي سليمان. الترجيح القول الأول. أحسنت، الإجابة صحيحة، ديله هديته. القول الأول إذا قام إلى ركعة رابعة في المغرب يسجد سجدتي السهو، وهذا قول الشافعي وأحمد. نعم قال رحمه الله: ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يصلي أربع ركعات ونسي من كل ركعة سجدة ثم يذكرها في آخر صلاته، فقال طائفة: يسجد أربع سجدات وقد تمت صلاته. هكذا قال الحسن البصري وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال النخعي: في من نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته قال: يسجدها متى ما ذكر، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو. وكذلك قال الحسن البصري. وقال النعمان: في الرجل يصلي وهو راكع فيذكر أن عليه سجدة فانحط فسجد أو ذكر ذلك وهو ساجد، قال: يرفع رأسه فيسجد ثم يعيد الركعة التي انحط منها أو السجدة التي رفع رأسه منها، وإن لم يفعل ذلك أجزأه فيهما جميعا. وفيه قول ثان قاله الأوزاعي: قال: في رجل صلى ركعة فلم يسجد فيها إلا سجدة، قال: إن ذكر السجدة وهو قائم في الثانية فقرأ قبل أن يركع أو ذكرها بعدما ركع خر ساجدا فقضاها، ثم عاد إلى قيامه فقرأ بآيات ثم ركع، وإن لم يذكرها حتى رفع رأسه منها وهو يقول: سمع الله لمن حمده، سجد فيها ثلاث سجدات، سجدة للتي نسي وسجدتين لركعته الثانية. وإن لم يذكر السجدة التي نسي حتى يركع ويسجد لركعته الثانية سجدة، فإنه يرفع رأسه من سجدته التي هو فيها ثم يسجد السجدة التي نسي ثم يرجع ليسجد سجدته الثانية. وحكي عن الأوزاعي أنه قال: في رجل نسي سجدة من صلاة الظهر ثم ذكرها وهو في صلاة العصر قال: يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها، وروي عن مكحول أنه قال في الرجل يصلي فينسى من صلاته ركعة أو سجدة، قال يصليها متى ذكرها ويسجد سجدتي السهو. وهكذا قال محمد ابن أسلم الطوسي ولم يذكر سجود السهو. وفيه قول ثالث قاله الشافعي، قال في من فرغ من صلاته ثم ذكر أنه ناس لأربع سجدات من كل ركعة سجدة فقد تمت له اثنتان، ويأتي بركعتين مع سجودهما، وسجود السهو كله قبل السلام. فإن نسي أربع سجدات ولا يدري من أيتهن هي نزلها على الأشد، فجعلناه ناسيا للسجدة من الأولى وسجدتين من الثانية والثالثة فقد تمت، والرابعة نسي منها سجدة فأضفنا إلى الأولى من الثانية سجدة فتمت له ركعة، وبطلت السجدة التي بقيت في الثالثة، لأنه سجود قبل الركوع ولا معنى له، ويضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها الساعة فيتم له الثانية ويأتي بركعتين بسجودهما والسهو، وهو مذهب أبي ثور. وهذا ما يسمى بالتلفيق، هذا ما يسمى عند الشافعي رحمه الله بالتلفيق، وهو قول ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وفيه قول رابع قاله مالك، قال مالك في من افتتح الصلاة فقرأ وركع وسهى عن سجدة منها فلم يذكرها إلا في الركعة الثانية، قال إن ذكرها وهو قائم في الركعة الثانية أو هو راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع سجدها واعتد بركعتها الأولى ثم قام فابتدأ الركعة الثانية بقراءتها، وإن لم يذكر حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ألغى الركعة الأولى التي نسي سجدتها ولم يعتد بها في صلاته، ثم يصلي ما بقي عليه من صلاته، وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتها إذا ذكر أنه لم يسجدها قبل أن يركع ويرفع رأسه من الركوع وقد قرأ، فليسجد التي نسي ثم يبتدئ التي قرأ بين السجدتين. وقال الليث بن سعد: في الرجل يسهو في ثلاث ركعات في صلاته لا يسجد لكل ركعة إلا سجدة، أنه يعيد تلك الركعات الثلاث بسجودها كاملة ثم يسجد سجدتي السهو. وفيه قول خامس قاله أحمد بن حنبل وإسحاق، قال كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى لم تجزئه تلك الركعة، لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه السجدة وركعتها. وقال أحمد: في رجل نسي سجدة من ركعة يعيد الركعة كأنه لم يركعها. وفيه قول سادس قاله الحسن ابن صالح، قال الحسن: في رجل يصلي أربع ركعات ويسهو أن يسجد لشيء منهن ثم ذكر وهو جالس في الرابعة، قال يسجد ثمان سجدات وتجزئه صلاته، فإن فعل ذلك جاهلا متعمدا فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى فسدت صلاته واستقبل. قال حميد ابن عبد الرحمن: والذي تركها ساهيا ثم ذكر وهو جالس فإنه يقوم، فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الأولى فسجدهما ثم قام، فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الثانية، ثم كذلك حتى يفعل ذلك أربع مرات، ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو. قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. تلخيص المسألة: في من ترك سجدة أو أكثر من الصلاة ناسيا، القول الأول يسجد السجدات التي نسيها ثم يسجد للسهو. القول الثاني: إن تذكر السجدة قبل أن يركع من الركعة التي بعدها رجع إلى السجدة فأتى بها، وإن تذكرها بعد أن ركع ألغى الركعة الأولى واعتبر هذه مكانها. هذا قول الأوزاعي. القول الثالث: قول الشافعي وهو التلفيق الذي ذكرناه: إذا نسي 4 سجدات في كل ركعة سجدة فقد تمت له 2 ركعات، ويأتي 2 ركعتين أخريين، لأنه في 4 ركعات مطلوب منه كم سجدة؟ 8 سجدات، وهو أتى في 4 ركعات ب4 سجدات، فاعتبرها الشافعي رحمه الله أنه قد أتى ب4 سجدات وبقي 4 سجدات، فقد تمت له 2 ركعات وبقي 2 ركعات، وهذا مذهب أبي ثور أيضا. القول الرابع قول الإمام مالك رحمه الله: إذا نسي سجدة فلم يذكرها إلا في 2 ركعات، وهو قائم أو راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع عاد إليها فسجده، قبل أن يرفع رأسه من الركوع عاد إليها فسجده، ثم قام فابتدأ 2 ركعات. وإن لم يذكر السجدة حتى رفع رأسه من 2 ركعات ألغى 2 ركعات ولم يعتد بها في صلاته واعتبر هذه مكانه. القول الخامس وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله: قال في كل 2 ركعات لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى، يعني لو نسي سجدة ثم بدأ في 2 ركعات لم تجزه هذه 2 ركعة، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد ألغى 2 ركعات. وجعل هذه 2 ركعة مكانها. القول السادس: وهو قول الحسن بن صالح: يسجد السجدات متتابعات، قال في رجل يصلي 4 ركعات ويسهو أن يسجد لشيء منهن، قال ثم ذكره وهو جالس في 4 قال يسجد 8 ركعات 8 سجدات وتجزئه صلاته. الترجيح الراجح، اكتب عندك هذه القاعدة حتى تضبط لك السهو في الصلاة، الراجح هو إذا ترك الإنسان ركنا من الصلاة، سواء كان هذا الركن ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك، إذا ترك الإنسان ركنا من الصلاة فإن تذكره قبل أن يأتي إلى موضعه من 2 ركعات عاد إليه فأتى به وما بعده، وإن لم يتذكره إلا بعدما أتى إلى موضعه من الركعة التي تليها لم يعتد بالركعة الأولى وجعل هذه مكانها. لم يعتد بالركعة الأولى وجعل هذه مكانها. من يشرح لنا هذا؟ تفضل. إذا ترك سجدة مثلا في الركعة الأولى أحسنت، الإجابة صحيحة، قد هديتك. هو يقول بأن الإنسان لو ترك سجدة من الركعة الأولى فإن تذكرها قبل أن يصل إلى سجود الركعة الثانية، يعني تذكرها ويقرأ الفاتحة، تذكرها وهو راكع، تذكرها وهو رافع من الركوع، قبل أن يصل إلى السجود إلى موضعها من الركعة الثانية، فعليه أن يلغي هذا ويسجد السجدة التي ترك ثم يأتي بما بعدها، يقوم ويقرأ الفاتحة مرة أخرى وهكذا. وإن لم يتذكر إلا بعدما أتى إلى موضعها من الركعة الثانية، يعني ترك سجدة من الركعة الأولى وتذكره يسجد للركعة الثانية لا يعتد بالركعة الأولى، يلغيها تماما ثم يعتبر هذه الركعة مكانها. وكذلك إذا ترك ركوعا، إذا ترك ركوعا في الركعة الأولى، يعني قرأ الفاتحة ونسي وسجد مباشرة السجدة الأولى والسجدة الثانية ثم رفع، وبينما هو يقرأ الفاتحة تذكر أنه ركع نسي ركوع الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ ها؟ لا يعتد بالأولى، لا يعتد بها. ها؟ أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل. يخر راكعا، تفضل، ويعتبرها الركعة الأولى ثم يسجد سجدة الركعة الأولى، السجدة الأولى والسجدة الثانية، يعني يأتي بالركعة وما بعده، يأتي بالركوع وما بعده لأنه تذكره قبل أن يركع. فإن تذكره بعدما ركع أو بعدما رفع من الركعة الثانية أنه نسي ركوع الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ أحسنت، تفضل هديتك، يلغي الركعة الأولى تماما ويعتبر هذه الركعة مكانها. نعم، تفضل. بالنسبة للأقوال دي، قول أحمد الراجح، يعني قول أحمد وإسحاق، قول أحمد وإسحاق هو القول، الخامس. أحسنت. قال رحمه الله: ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه. قال: اختلف أهل العلم في المصلي يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، فقال طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهيا. هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامدا فلا شيء عليه. وقال أبو ثول وإسحاق ابن رهوي: عليه سجدة السهو، ولم يذكر سهوا ولا عمدا. وقال الحسن البصري: في من جهر فيما لا يجهر فيه قال: يسجد سجدتي السهو. وقال طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود السهو، هذا قول الأوزاعي والشافعي، وروي عن الشعبي والحكم وسالم والقاسم ومجاهد وعطاء أنهم قالوا: في الرجل يجهر في الظهر أو العصر ليس عليه سهو، واحتج محتجهم بحديث أبي قتادة. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا هشام، عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا. وروي عن الصنابحي أنه قال: صليت وراء أبي بكر الصديق المغرب فقام في الركعة الثالثة فدنوت منه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. وروي عن أبي عثمان أنه قال: سمعت من عمر نغمة في قاف في صلاة الظهر. وروينا عن خباب بن الأرت وأنس بن مالك أنهما جهرا في الظهر والعصر. قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك أن عبادة ابن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب فقام إلى الركعة الثالثة فدنوت منه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا. قال: حدثنا إسماعيل ابن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال حدثنا علي بن زيد ابن جدعان عن أبي عثمان قال: سمعت من عمر نغمة من قاف في صلاة الظهر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير. ما معنى سمعت نغمة من عمر من قاف في صلاة الظهر؟ نغم يعني أحسنت، صوتا أي تلاوة. سمعت نغمة أي صوتا، أي كأنه جهر في بعض الآيات. بارك الله فيك، خذ هدية. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن يحيى بن عباد قال: كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة في الظهر والعصر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وقيع عن سعيد بن بشير عن قتادة أن أنسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي أن سعيد بن العاص جهر في صلاة الظهر أو العصر فمضى في جهره، فلما قضى صلاته قال: إني كرهت أن أخفي القرآن بعدما جهرت به، ولم يذكر سجدتي السهو. واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه سئل عن من جهر في صلاة الظهر بالقراءة قال: إن تطاول ذلك يسجد لسهوه، وإن كان يسيرا فلا أرى فيه شيئا. اكتب وهو الراجح. وحكى الهديري عن مالك في الذي يجهر في صلاته التي يسر فيها قال: يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام. واختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه. يعني السجود هنا حكمه وين على مذهب أحمد؟ ما حكمه؟ ها؟ الاستحباب. أحسنت، تفضل، الإجابة صحيحة. إذا الإمام أحمد يرى أن السجود هنا مستحب فقط وليس بواجب، إن سجد فلا بأس وإن لم يزد فليس عليه شيء. قال رحمه الله: وحكى عنه حمدان بن علي أنه قال: في الرجل يجهر فيما يخاف فيه قال: إن لم يسجد أرجو ألا يضره. يروى عن أنس أنه لم يسجد، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد. وحكى أبو داود عنه أنه قال: في من خافت فيما يجهر فيه قال: يسجد، فإن جهر فيما يخافت فيه قال: يسكت ويمضي من حيث انتهى. وحكى الشالنيجي عنه أنه قال في الإمام يسمع من يليه الآية ونحو ذلك، قال لا يرى عليه سهو في ذلك، وبه قال أبو أيوب وأبو خيثمة. تلخيص المسألة: حكم من جهر في صلاة السر أو خافة في صلاة الجهر ناسيا. القول الأول: يسجد سجدتي السهو، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. القول الثاني: ليس عليه سهو، وهذا قول الشافعي رحمه الله. القول الثالث: إن جهر يسيرا أي آية أو آيتين ثم تذكر فأكمل سرا، أو أسر قليلا ثم تذكر فجهر، فليس عليه سهو. وإن تطاول ذلك بأن جهر كثيرا أو أسر كثيرا ناسيا فليسجد للسهو، وهذا قول الإمام مالك. طيب ننتهي من تقعيد المسألة ونجيب سؤالك إن شاء الله. هذا قول مالك، يعني إن سهى كثيرا فجهر يقرأ في صلاة السر ثم تذكر فهذا يسجد للسهو، وإن قرأ آية أو آيتين ثم تذكر فأسر مثلا فهذا لا سهو عليه. القول الرابع قول الإمام أحمد وإسحاق: إن أسر في الجهرية أو جهر في السرية ناسيا يستحب له السجود ولا يجب. نريد أن نعرف أدلة كل قول. القول الأول: يسجد سجدتي السهو، هذا قول أبي حنيفة، لحديث لكل سهو سجدتان، وهذا سهو. القول الثاني قول الشافعي بأنه لو نسي فجهر أو أسر طال ذلك أو قصر لا يسجد للسهو. لماذا يرى الشافعي ذلك؟ بدليلين: دليل نقلي ودليل عقلي. أما الدليل العقلي فهو أنه لم يغير هيئة الصلاة، يعني لم يزد ركوعا لم يزد سجودا، وإنما هو جهر وإصرار لم يغير الصلاة عن هيئتها. وأما الدليل النقلي فهو حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بنا في الظهر فيسمعنا الآية أحيانا، يعني أحيانا يجهر بآية ثم يسر، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا في السرية، إذن فالجهر فيها جائز وليس عليه سجود سهو. قول الإمام مالك رحمه الله بأنه إن تطاول ذلك سجد وإن لم يتطاول لا يسجد، استدل بحديث أبي قتادة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالآية أو الآيتين ولم يسجد، فإن زاد على ذلك ساهيا سجد، ولذلك قلنا هذا أقرب إلى الدليل وهو الراجح. قول الإمام أحمد وإسحاق بأن السجود هنا على الاستحباب وليس على الوجوب لأنه لم يغير الصلاة عن هيئتها، هذه أو هذا منزع أدلة العلماء أو الفقهاء الأربعة رحمهم الله في هذه المسألة. وقلنا بأن قول الإمام مالك هو الأقرب إلى الدليل، وهو من يذكرنا قول الإمام مالك مرة أخرى؟ قول الإمام مالك، نعم، أيوة، أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل. قول الإمام مالك وهو الراجح أنه إذا طال ذلك في القراءة قرأ كثيرا ساهيا أو أسر كثيرا ناسيا فليسجد للسهو، فإن فعل ذلك آية أو آيتين ونحو ذلك ثم تذكر لا يسجد للسهو، لأنه لا عبرة بالشيء اليسير. الضابط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمعنا الآية والآيتين أحيانا، لكن هكذا حدث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسر في السرية ويجهر في الجهرية، فحينما كان يقرأ الآية والآيتين أحيانا يجهر بهما ثم لم يسجد للسهو، تبين أن هذا حد وصلنا توقيفيا عن فعله عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون بغلبة الظن مع الدليل خير من الاجتهاد المحض أو من الرأي المحض. نعم، سجود السهو بعد السلام ولا قبل السلام؟ نحن أخذنا قاعدة قبل ذلك، وهي ما القاعدة التي أخذناها؟ من يذكره؟ نعم، بعد السلام، أحسنت، بارك الله فيك، خذ هديتك. إذا كان في الصلاة زيادة فالسجود يكون بعد السلام، وإذا كان فيها نقص فالسجود يكون قبل السلام. هذه القاعدة، نسي التشهد الأوسط مثلا واستتم قائما وأكمل صلاة فليسجد متى؟ قبل ولا بعد؟ نسي التشهد الأوسط، قبل، أحسنتم، قبل. لماذا؟ لأن الصلاة هنا فيها نقص، ولو صلى خمسا ثم تذكر أنه صلى خمسا يكون السجود بعد. طيب، تعالوا إلى مسألة الجهر والإصرار. الجهر والإصرار، رجل صلى الظهر فجهر في الركعة الأولى والذين خلفه نسوا أن يذكروه، فجهر قرأ الفاتحة جهرا وقرأ نصف السورة جهرا ثم تذكر فأسر، يسجد للسهو قبل ولا بعد؟ بعد. لماذا؟ أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل هديتك، بعد، لأنه زاد صفة وهي صفة الجهر في الصلاة. طيب، لو أسر قبل السلام، بعد السلام، لأنه زاد إيه؟ زاد ماذا؟ لم أسمع، نقص ولم يزد. نعم، نقص صفة الجهر، نقص صفة الجهر. نعم، إذن يكون قبل السلام. تفضل. قال رحمه الله: ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه. قال: اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه، فقال كثير منهم يسجد سجدتي السهو. روي هذا القول عن ابن مسعود قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أو سلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها. وبه قال قتادة وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق أصحاب الرأي. وقال عطاء: إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدين. وروي عن علقمة والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه ويقومان في الشيء الذي يقعد فيه فلا يسجدان سجدتي السهو. وسئل مالك عن رجل صلى فجلس في صلاته 3 جلسات قال: أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام. لماذا بعد السلام هنا؟ لأنه زاد. وحكي عن مالك أنه قال: في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ثم يذكر فيقوم، قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أرى عليه سهوا، وإن كان قد جلس قدر ما يتشهد فعليه سجدة السهو. وهو الراجح أيضا. واستحسن ما قاله مالك بعض الناس، قال: لأن من أهل العلم من يرى أن يجلس المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، واحتج بحديث مالك بن الحويرث، وممن كان يقول بهذا القول الشافعي. قال أبو بكر: يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من 2 ولم يجلس فسجد للسهو، وجلس في 3 فأتم صلاته وسجد للسهو. تلخيص المسألة: إذا قعد المصلي فيما يقام فيه أو قام فيما يقعد فيه، القول الأول يسجد سجدتي السهو، وهذا القول قول أصحاب الرأي، يعني أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الشافعي. القول الثاني: إن طال جلوسه سجد للسهو، وإن قصر فليس عليه سهو، وهذا قول الإمام مالك. وهذا القول هو الراجح، لأن القليل النادر لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه. فهذا قام في مكان الجلوس لكنه رجع سريعا ولم يستتم قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء عليه. وهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى الدرس 94، ونأخذ أسئلتكم واستفساراتكم.